الحمد لله الذي تقدس وقهر، اصطفى من شاء بعميم الخصائص الغرر، وجليل الشمائل ما استكن منها وما ظهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد من حاد أنبياءه وآذى أصفياءه بسقر. وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين الخيار المبرأ من النقائص والعرر. ونشهد الله الذي لا إله غيره أنا نفديه بالطارف والتالد والبدر، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذاه وسخر منه وغدر، وبفي مبغضه وشانئه المدر. صلى الله وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين خبرًا وخبر، ورضي الله عن أصحابه الذين أخرسوا الأفاكين بالسمهريات في شمم وصعر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب بكور وسحر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل حق تقواه، فمن اتقاه أفلح في دنياه وسلم، واستبشر في أخراه وغنم. ومن أعلى مراتب تقواه التي نبلغ بها القمم الانتصار لسيد العرب والعجم، والذب عن صفوة هذه الأمة وخيار الأمم، فبذلك تنال الغايات المنى ونعم، ونعم ذلك نعم. أيها المسلمون، تبصرًا في أغوار التاريخ واستكناهًا لحقب الحضارات، يُلفِي المُتأمِّلُ أُمَمًا لفَّها ظلامٌ من الاستبداد مُطبِقٌ مُريع، بيد أنه يحملُ في طيَّاته نورًا يُرتقَب، وأمَّةً في سُمُوِّها تُزاحِمُ الشُّهُب. فها هي الرسالةُ المُحمَّديَّةُ العالية، فها هي الرسالةُ المُحمَّديَّةُ العالمية، على صاحبها أفضلُ الصلاة وأزكَى التسليمات، تترى بُكرةً وعشيَّا يُصيخُ بلهفِ لها الزمان. وها هو فجرُ الأمة الإسلامية يُشرِقُ في كل مكان، وتتفتَّحُ لها غِلَقُ الأذهان، ويرِفُّ ببركتها وعظمتها كلُّ جنان. قد حملَت هذه الرسالةُ الخيرَ كلَّه، والبرَّ دِقَّه وجِلَّه، والهُدى أجمعَه، والعدلَ أكتعَه. فبالإسلام أشرقَ التأريخ، وبهديِ سيِّد الأنام عرفت الإنسانيَّةُ معنى وجودِها، وعلى هدي مثولنا وقيمنا رتقت الحضارات صدعها ولمت شعثها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا يزال هذا الغيث الصيب المنهمر يفتح المجاهل بلا هاد، ويعبر القارات دون اتئاد. ولقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون المبلغ الأمين عن رب العالمين الرحمة التامة والنعمة العامة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، النبي الرؤوف الرحيم الوصول، زاكي الفروع وسامي الأصول. وكان الهم الذي بخع نفسه واسترق حسه يا أمة الإسلام انتشال البشرية من مومات البغي والعنصرية والأوثان إلى مغاني العدل والرحمة والإحسان، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. ولا تزال عظمة رسالته وخصائص نبوته ميدانًا فسيحًا للمتأملين، ومنهلًا رويًا للباحثين المنصفين، كما هي نديةٌ نظرةٌ على الدوام. بل كلما تمكن الصراع بين الحق والباطل وها أنتم تعايشونه ازدادت عبقًا واخترارًا. معاشر المسلمين، أحباب سيد المرسلين، وهذا النبي الأمي الزكي الرضي مبشر بصفاته البلجاء وشريعته الغراء من قبل إخوانه الأنبياء والمرسلين، يقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيا عجبا، كيف يجحد ذلك الجاحدون ويلغ فيه المستهزئون؟ وليس ذلك فحسب، بل إن هديه عليه الصلاة والسلام هو الجامع لما تفرق فيهم من الفضائل والمحامد، وشريعته ناسخة وخاتمة لجميع الملل والشرائع. وقد توعد سبحانه من خدش قدسية رسالات الله في أشخاص حملتها ومبلغيها من الأنبياء والمرسلين بالعذاب الأليم، وهو محاد كل المحادة لجلال الله وعظمته، كيف وهم عليهم الصلاة والسلام موضع حفاوته واصطفائه لبلاغ وحيه جل وعلا. إخوة الإيمان، ومن تمام منة الكريم الوهاب أن سوَّر هذا النبي الأواب بكرام الصحابة ذوي النخوة والنجابة والفضل والإصابة، أصفياء أخيار، كمات أبرار، على عظمة كل فرد منهم تقوم دولة وتنهض أمة، وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم أمر تجرض به اللهات وتتقصف دونه الأسلات. سأل أبو سفيان زيد بن الدثنة رضي الله عنه وهو في الأسر قائلا: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ومالك؟ فرجف زيد قائلا: والله والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي ومالي. فصاح أبو سفيان دهشا وقال: والله ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا. الله أكبر، زيد أحب. ففد الحبيب وذب، تزن الجبال رزانة أحلامهم، وأكفهم خلف من الأمطار، والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار. وما ذاك إلا كفاء نفس غنيت بالرحمة والسلم والحب والحلم، وخلصت إلى أعلى مراتب الصدق والطهر والعلم. فلله ما أعظم هذا الدين وما أقوى إيحاءه، ولله ما أكرم هذا النبي الجليل وأبهر بهاءه، وما أجلى هديه وسناءه. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار، لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين في كل الأصقاع، إخوة العقيدة في كل البقاع، أذكروا بذلك أيها المحبون في هذه الآونة الأخيرة التي غش الكون فيها ليل ثقيل ولفه صمت مكدود عليل، وتصدع فجر المسلمين عن فاجعة تاريخية سفعاء، حيث نعبت أصوات بالإفك والبهتان، وجرت أقلام في أودية الزور والضلال والعصيان، برسومات حاقدة ماكرة تنهد لها القامة وتتزلزل لها الهامة. لقد استطالوا ويا ويحهم، وتعجرفوا ويا ويلهم، فسخروا من أعظم جناب وأكرم من وطئ التراب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استهزأ عفكر العمرون برسول رب العالمين ورحمة الله للخلائق أجمعين، إمام الأنبياء في الأرض وفي السماء، أبر الأمم على الإطلاق وأعظمهم بإطباق، صاحب المعجزات الظاهرات والآيات الباهرات. سقطت مكانة شاتم وجزاؤه إن لم يتب مما جناه النار. رباه رباه، أيهزؤون برسول رب الأرض والسماوات؟ أيهزؤون بسيد البريات؟ أيتطاولون على الرحمة المهداة؟ أينتقصون النعمة المسداة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لقد جاءت تلك النفوس الباغية التي لو صور الرجس والخبث كيانا لما تعداها، لقد جاءت شيئا إدا يخر له الكون أدا، تبت لهم يدا وفثئوا أبدا، يستهزئون ويشتفون ويشهرون ولا يكتفون، ويتبجحون بما تفك ولا يختفون، كما قال سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن شانئك هو الأبتر، بأبي وأمي أنت دونك مهجتي، في صدر من سلقوك أغرسها مدى، ما أنقصوك فأنت أنت أجل خلق الله منزلة وأكمل سؤددا. هيهات أن تطيب لنا حياة وأن نؤمن نصرا أو نجاة، ولم نتقحم لنصرة الهادي الحبيب لجة ولا فلا. يا للبهيتة وعظيم الفرية، أين الأعراف الدولية؟ أين العالم بهيئاته ومنظماته حيال هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء؟ أين عقلاء العالم ومنصف الإنسانية حيال هذا الاستهزاء؟ أين المواثيق العالمية التي تسد هذا البهتان والافتراء؟ فيا أمة المليار، ماذا قدمت لنصرة المصطفى الحبيب المختار؟ إنا ليؤلمنا تطاول فاجرٍ ملأت مشارب نفسه الأقذار، ويزيدنا ألمًا تخاذل أمةٍ يشكو اندحار بثائها المليار. إن دول الإسلام وما فوقها وما دونها، أطرافها وحصونها، والغبراء سهونها وحزونها، يجرمون هذا الفعل الأثيم ويستفضعون هذا الجرم اللئيم. وإننا نوجه ألهب النداء من منبر المسجد الحرام، من منشأ رسول الإسلام ومبعثه ومرباه، ونستصرخ باسم المسلمين جميعا مطالبين بإيقاع العقوبات المغلظة دون هوادة على المستهزئين بالجناب المحمدي والمقام المصطفوي. بؤبؤ العيون المنزه عن كل وصمة ودون، وكل من واطأ الباغي وأعاد نشر تلك الرسوم، كي تصان شرائع السماء وتعظم مقامات الأنبياء في كل زمان ومكان، مع المطالبة بتفعيل القرارات الدولية التي تدين وتجازي تلك الجرائم والمخازي. لا بد من تطبيق المواثيق العالمية والقرارات الدولية التي تحاكم كل من يتجرأ على الله ورسله وأنبيائه ومقدساته، وتقاضي كل من يتطاول على الشرائع والرسل والمقدسات. إن هذا الهزء والإفك عبر الشبكات والصفحات ويم الله، لو قُبل به غير نبينا صلى الله عليه وسلم لأراق فيه أحبابه أنهارًا من الدماء، ولكان لهم منَّةٌ من برهان وحجَّةٌ من سلطان، فما بالنا بأعظم الأنبياء قدرًا وأفضلهم فضلًا وأعلمهم بالله وأكرمهم على الله. محمدٍ خير الأنام عليه من ربه أفضل صلاةٍ وأزكى سلام، النبي الأكرم والمصطفى الأعظم صاحب المقام الأطهر والسمى الأظهر. هجوت مباركًا برًّا حنيفًا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمدٍ منكم وقاؤه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من أظهر سب الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم، فإن هذا يثير الغضب لله والحمية له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: من سنة الله أن من لم يتمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، وكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. ألا فلتعلم الأمة جمعاء والعالم بأسره أن الله عز وجل ناصر حبيبه ومصطفاه وخليله ومجتباه، إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين، ما نال منك منافق أو كافر، بل منه نالت ذلة وصغار، حلقت في الأفق البعيد فلا يد وصلت إليك ولا فم مهذار، أعلاك ربك همة ومكانة فلك السمو وللحسود بوار. أيها المؤمنون، وإن هذا الحدث الذي أرجف العالم ليعجب الغيور ويحملهم على الاصطراخ والنداء، خبرونا يا هؤلاء عن حرية التعبير وضوابطها، فإنا في زعمكم نسيناها، ولتنبئونا عن مواثيق قدسية الرسل والرسالات، فإنا في ظنكم أغفلناها. أفلا تكون حرية التعبير إلا حينما تسب مقدسات المسلمين وينال من عظمائهم ويوقع في أنبيائهم؟ لكنها المعايير المزدوجة والمكاييل المضطربة. عجبًا لهذا الحقد يجري مثل ما يجري صديد في القلوب وقار، وإذا سُخِر من عظيم الدنيا برُمَّتها بين من يزعمون الالتئام على المبادئ والحقوق والرُقي والشرف، ف

عن سنته المفدين لها بالأنفس والأموال والبنين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعما عدادا وبعث فينا سراجا وقادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد الأفاكين لضم هادا فقد ردوا لنا أكبادا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أعظم البرية قدرا وشرفا وأرأفهم فؤادا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عزَّروه ووقَّروه وأمضوا في محبَّته أرواحًا وأجسادًا، وكانوا في نُصرته ضراغِم وآسادًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه، ونافحوا عن حياض الحبيب المُجتبى، وكونوا خير من شفى في ذلك وكفى، وحققوا النُصرة والوفاء في الذب عن جناب النبي المصطفى. أيها الإخوة الأحبة في الله، وما تخوضه الأمة من قمع الإساءة لنبيها صلى الله عليه وسلم، فلما أوجبه الله عز وجل من تعزيره وحبه وتوقيره وحمايته من كل مؤذٍ وشارٍ. ومن المتقرر أن المولى الحق سبحانه قد أغناه عن نصرة الخلق، ولكن ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولتدركوا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رعاكم الله، أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في زعومٍ ودعاوى تُنشر، ولا عواطف وانفعالاتٍ تُبثُّ وتُنثَر فحسب، كلا، فلن يُغنِينا صفُّ الحروف إذا لم نُنكِر بسُنَّته المُنكر ونعرف المعروف. إن نُصرته الحقيقية في اتباع هديه وسُنَّته عليه الصلاة والسلام، واقتفاء سننه ومحجَّته وعدم مخالفته، ودعوةٌ ملتهبةٌ حرَّاء. أي يا قادة المسلمين في كل مكان، ائتلفوا على نصرة نبيكم حقًّا، وهُبُّوا لتجريم هذه الفِرَى النكرى بكل ثقلكم السياسي والاقتصادي. حكِّموا شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وارمقوا أحبابه بمُقلة الوداد والإخاء، وعلى محبَّته وطاعته فليكن الولاء والبراء. لن تهتدي أمةٌ في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. خاطبوا بعزم عقلاء العالم وشرفاءه للتحرك الجاد في صد هذه التطاولات ورد هذه التجاوزات والاستفزازات. أيها العلماء والدعاة، طلاب العلم الكفاة، ذبوا عن جناب المصطفى الكريم، وانشروا سنته خفاقة في العالمين. اعقدوا الدروس والمحاضرات والندوات لتعريف العالم بشمائله وفضائله. وجهوا الأمة إلى حقيقة الائتساء به ومحبته. أيها المؤتمنون على وسائل الإعلام، أيها المفكرون وحملة الأقلام، اغتنموا هذه النهزة السانحة لنشر سيرته العطرة بمختلف اللغات والترجمات لتعبر العالم والقارات. خبروهم أنه رسول الإسلام والسلام، وأمين وحي الملك العلام، وأنه بأبي هو وأمي جاوز في الشرف والقدر الجوزاء، وفي العظمة والسناء بلعًا في السماء. وشِّعوا في بركات رسالته وهديه المؤلفات والنشرات والقنوات والشبكات، انبروا خفافًا وثقالًا لبيان محاسن الدين. أشهدوا الدنيا والتاريخ أن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم دونها الشمس إشراقًا، ودونها السماك سموًا وأتلاقًا. وعسى الله، عسى الله أن يقر الأعين ويشفي الصدور بقنوات إسلامية فضائية عالمية تبث بلغة القوم، تقول للعالم: هذا ديننا الوضاء، وهذا نبينا ذو الشمائل الخعساء، ودون هذه همم ذوي اليسار والثراء. فيا رجال المال والأعمال، أنفقوا مما آتاكم الله في نصرة سيد المرسلين ودعم الخطط التي تنسف مكائد المستهزئين بخيرة الخيار وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. أيتها الأخوات المسلمات الفضليات، انصرن نبيكن وسنته بالتمسك بالحجاب والحشمة والعفاف، والحذر من التبرج والسفور والاختلاط المحرم ومكائد التغريب ودعاوى الإسفاف. نشئ الأجيال أحلاف محبته وطاعته، وروُّوهم من معين منهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتحقق نصرة الأمة بكافة أطيافها وشرائحها لنبيها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. سدد الله الخطى وبارك في الجهود وأعان العاملين المخلصين لنصرة دينهم والذب عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الخلق طرا وأجلهم محتدا وقدرا الذي أرسله ربه للمدلجين بدرا. واعلموا رحمكم الله أن من أزكى أعمالكم عند مليككم وأرجاها عند بارئكم ذبكم عن جناب حبيبكم بكثرة صلاتكم وسلامكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نشهدك على حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهدك أنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا وذرارينا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل الشارعون بجناب نبيك وصفيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم قد آذونا في نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، فاللهم إن كان في سابق علمك أنهم لا يهتدون ولا يرعون فاكفِ المسلمين شرورهم، وانتقم لهم منهم يا جبار يا عزيز، وانتقم لهم منهم يا جبار يا عزيز، وانتقم لهم منهم يا جبار يا عزيز. إلهنا إلهنا، انقطع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم إنا أحببناك وأحببنا رسولك صلى الله عليه وسلم حبًّا صادقًا. اللهم فاغفر به ذنوبنا وأسعِد به قلوبنا، وتقبَّل هذه الكلمات واجعلها لوجهك خالصات، وثقِّل بها ميزان الحسنات ذبًّا عن سيد البريات بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفِّقه لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم مكِّنهم لنُصرة نبيِّك صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، وأصلِح قادتهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين المجرمين المحتلين. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في العراق، اللهم هيئ لهم من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، واجعلهم غنيمةً للمسلمين، واجعلهم عبرةً للمعتبرين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.